على القمة ملة إبراهيم بصوت أئمة الملة والدين. حقيقة التوحيد يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة لها مدلول ومعنى، وليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل إنها تقتضي إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لأحد غير الله سبحانه، وأن قائلها لا يدخل الجنة إلا إذا عمل بمقتضاها وجانب ما يبطلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، والعبادة هي توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية، والعبادة هي لتجمع غاية الحب والذل والانقياد وإثبات صفات الكمال لله تعالى. ولا يتم لأهل التوحيد توحيدهم حتى يحبوا في الله ويعادوا في الله، وحتى يعتزلوا أهل الشرك والكفر ويعادوهم ويتبرأوا منهم. وكثير من الناس ينجو من الشرك ويحب أهل التوحيد، ولكنه لا يتبرأ من أهل الشرك ولا يترك مناصرتهم ومعاونتهم، وهذا ضلال عظيم وجهل بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذا النفي فيه براءة من الشرك وأهله وعداوتهم وبغضهم. وواجب المسلمين معرفة هذا وفهمه والتعرف على الغاية من وجودهم وخلقهم، وأنه لا يتم الإسلام بدون الولاء لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الكافرين. وأكبر المقاصد وأعظم المصالح إقامة توحيد الله في أرضه وإخراج العباد من عبادة غير الله إلى عبادة الله، وهذا لا يكون بدون انقياد للشريعة والالتزام بالدين وتكفير الكفار والبراءة منهم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم. يا إخوة، إن الأمر ليس بالسهولة التي يظنها الناس، إنها قضية التوحيد الذي خلق الخلق لأجلها. ما قيمة إنسان يقضي حياته كلها في الضلال والكفر والفسوق والمجون والخلاعة وغير ذلك، ويحارب الله سرا وعلانية ثم يخرج من الدنيا؟ ماذا استفدت من هذه الحياة؟ في أي شيء قضيتها؟ إن الله عز وجل ما خلق هؤلاء الخلق وما فتح عليهم كنوز السماوات والأرض إلا ليكونوا عبيدا له، وإلا ليكفروا بما سواه من الآلهة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أليس هذا هو دين الله سبحانه وتعالى؟ هذه شريعة الله عز وجل التي تعلمناها وقرأناها، والتي نجدها في كتاب الله عز وجل من غير تمويه ولا فلسفة ولا تلاعب بالأحكام ولا غير ذلك. تحقيق التوحيد أعظم المصالح بإطلاق. إن تحقيق التوحيد غاية الغايات التي خلق الله الخلق وأنشأهم من العدم من أجلها، وهو من ثم أعظم المصالح التي يحبها الله ويرضاها من خلقه. كيف وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم إلا لتحقيقه والقيام به؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. غايتنا نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة. خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة.